أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيناهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إلى هنا سبحان الله. لا يخبر تعالى عن حلمه على العصاة على الكفار الظالمين. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة يعني لا أهلك البشرية بأسرها بذنوبهم. لا إله إلا الله. وهذه الآية نظير قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل. يعني معنى هذا أنه تعالى يمهلهم إلى آجالهم المقدرة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. والساعة هنا يعني قدر من الزمان ليس المراد الساعة المعروفة المقدرة بكذا يعني لا يتأخرون ولا لحظة حتى اللحظة اسمها ساعة لا يتأخرون ولا يتقدمون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لأن أمر الله نافذ لا مرد له. وفي هذا تخويف للعباد وإنذار وأن عليهم ألا يغتروا بحلم الله ألا يغتروا إن الله ليملي للظالم في الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون هذا راجع إلى معنى الآية السابقة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون يجعلون له البنات الصنف الذي يكرهونه ويجعلون لله ما يكرهون. ويمكن أن يدخل فيه ما يجعلونه له من الحروث والأنعام، فيفضلون آلهتهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمه، ويجعلون لله ما يكرهون. وهذا يعني فيه عرض لمساوي المشركين وقبائحهم وتنقصهم لله، تنقص لله بالشرك أن جعلوا له أندادا وشركاء وسووهم به في العبادة. ومن ما قبائحهم أنهم لما نسبوا إليه الولد جعلوا له الصنف الأدنى الذي هم لا يرضونه ولا يحبونه بل يكرهونه. قال تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب. ينطقون بالكذب ويدعون لأنفسهم الكذب، ومن ذلك يقولون أن لهم الحسنى، فيدعون لأنفسهم الفضل فقد يريدون بها الجنة على فرض وتقدير أنها حق، فيدعون يقولون أن لهم الحسنى، كما قال ذاك الرجل صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وذاك: ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. مثله. وتصف ألسنتهم الكذب، وهذا كذب، هذا من وصفهم الكذب، وهذا من نطقهم بالكذب. قال الله: لا جرم أن لهم النار. وهذه تفسر قوله لا جرم أن لهم النار، تفسر قوله الحسنى أنهم يريدون بذلك الجنة. لا جرم أن لهم حقا إن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله. يعني فقومك وهذه الأمة، هؤلاء المشركون، هؤلاء شأنهم شأن الأمم الماضية الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وأضلهم واستجابوا لما دعاهم إليه. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. الله ولي المؤمنين والشيطان ولي الكافرين. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هذا في بيان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، كما قال في أول في أثناء السورة فيما تقدم: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. هذه مثلها إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هناك إلا لتبين لهم ما نزل إليهم، وهنا لتبين لهم ما اختلفوا فيه، تبين المحق من المبطل. ثم شرع في ذكر أنواع النعم، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله أكبر. ماذا في الماء النازل؟ ماذا في هذا الماء من المنافع العظيمة؟ ماء، وهذا يذكره الله كثيرا، يمتن على العباد بإنزال الغيث. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض منه ما يجريه أنهارا ومنه ما يجعله في باطن الأرض يستنبطه الناس بحفر الآبار وفتك العيون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص. ففيه الامتنان بهذه الأنعام، ففيها المآكل والمشارب، منافع كثيرة، حملا وأكلا وشربا. لبنا سائغا. وإن لكم من الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. يخرج الله هذا اللبن الصافي الطيب اللذيذ المغذي، غذاء شراب سهل، يخرجه من بطون الأنعام من بين فرث ودم، يخلصه الله فيستخرجه الناس يحلبونه فيخرج الله. هذا عرض لآيات ونعم، ولهذا يعقب على كل موضع إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا. وهذا من جملة النعم والآيات، ما يخرجه الله من الثمار التي من أفضلها وأنفعها وأجودها التمر الرطب والعنب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني تتخذون سكر مسكر، وقد كان الخمر مباحا في أول الإسلام. ثم حرم في المدينة، بعد حرم وجاء القطع بتحريمه في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فامتن على العباد بإنزال الماء الذي هو عنصر هذه الخيرات. الماء مقدمة، قدم ذكر الماء لأنه هو الأساس في حياة الأنعام ونمائها وحصول المطلوب منها من الألبان، هذا كله راجع للماء. فذكر الله سبحانه وتعالى الماء لأنه هو الأصل لهذه لما ذكر بعده، هو الأصل لما ذكر بعده، هو الأصل للبن المستخرج من بهيمة الأنعام، هو الأصل لهذه الثمار، بل هو الأصل لما يحصل من النحل كما سيأتي. نعم يا محمد. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في تفسيره عند تفسير سورة النحل عند قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه ذكر كمال حلمه وصبره فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، من غير زيادة ولا نقص، ما ترك عليها من دابة، أي لا أهلك. أحسن الله إليك. لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه ذكر كمال حلمه وصبره فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم من غير زيادة ولا نقص. ما أدري والله، فالنقص ذي ما هي يعني من غير زيادة، التمدح بعدم الزيادة في سيئاتهم، في سيئات الناس. أما النقص فيندرج تحت العفو، تحت من غير زيادة، هذا واضح. نعم. بعد من غير زيادة، من غير ما بظلمهم من غير زيادة، نعم، ما ترك عليها من دابة، أي لا أهلك المباشرين للمعصية وغيرهم. لا أهلك إيش؟ لا أهلك المباشرين للمعصية وغيرهم. تأتي العقوبات سنة، تأتي العقوبات عامة، ثم يبعث الناس على أحوالهم ونياتهم. تأتي العقوبات، تأتي بسبب معاصي من عصى، ثم الله تعالى يحكم بين العباد ويجزي كل بعمله. الله المستعان. خصوصا المعاصي الظاهرة هذه تعم آثارها وعقوباتها تعم. وفي الحديث: أن أهلك وفينا الصالحون، قال: إذا كثر الخبث. تأتي العقوبات فتأخذ الصالح والطالح، لكن إذا بعثوا الله تعالى يميز بينهم. نعم. صلى الله عليك. ما ترك عليها من دابة، أي لا أهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواب والحيوانات، فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل، ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة إليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وجود عظيم. ثم ينبه الشيخ لأن في ذكر إنزال المطر وإحياء الأرض إشارة إلى دليل من أدلة البعث، وهذا صحيح، من أدلة البعث إحياء الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهذا الدليل يذكر في القرآن كثيرا لكن بأساليب مختلفة، وهذا منها: الله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا فيه الإشارة إلى دليل البعث، دليل من أدلة البعث. نعم. ثم قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أي إن لكم في الأنعام التي سخرها لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبنا خالصا من الكدر سائغا للشاربين للذته، وأنه يسقي ويغذي. فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعاما وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشباه من أشجار. ها؟ وين الجملة؟ ولهذا قال من قال أن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ، وهو أولى من القول الأول. هذه ما قرأها. لا. أقرأ الكلام. قال ولهذا قال من قال أن لا قبل سكرا قال ومن السكر الذي كان ومن السكر الذي ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك تتخذون منه سكر ومن السكر ومن السكر ورزقا حسنا نعم ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعرض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. ولهذا قال من قال ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام بالسكر هنا إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ وهو أولى من القول الأول. لا بس ترك هذه الجملة أولى من سياق الكلام. هذه الجملة ما لها. ورزقا حسنا، هذه هي هو الطعام الذي ورزقا حسنا. يعني هذه الجملة الكلام كان مستغن عنها والله. نعم ابن صلى الله عليك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون عن الله كمال اقتداره، حيث أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة. الله أكبر. وعلى الله شمول الله رحمته. إنها آيات وعجائب، لكن كما الإلف والعادة إلف الناس لهذه الأمور يجعلها عادي، هذه عادي، تمر يخرج من الناقل عادي. ما الآيات الكونية غاية في الدلالة على القدرة والرحمة والإحسان سبحان الله، لكن بحكم إنها أمور اعتاد الناس إنهم يرونها ويباشرونها، ما هي ما يلفت انتباه الناس الآن، يعجبون من الأشياء هذه التي يصنعها الناس، السيارة والطيارة يعجبون لأنها جاءت على خلاف ما ألفوه، صارت عجوبة وشيء عجب، ونحن نتعجب الآن من المخترعات العجيبة الدقيقة، وفي خلق الله، وكل هذه المصنوعات هي من خلق الله أيضا، في خلق الله ما هو أعجب وأعجب وأعجب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تدبر هذا الخلق، خلقك أيها الإنسان ماذا فيه من عجائب الخلق والتكوين الذي أدركه المتخصصون الأطباء، أدركوه، ولكن الكافرون منهم يعني أدركوا هذه العجائب وهذه الدقائق لكنهم لا يهتدون بها، مثل اهتداءهم إلى بعض أسرار الكون حتى ابتكروا وأنتجوا ما أنتجوا من هذه الوسائل الهائلة العجيبة. كل إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية. فالمقصود إن هذه آيات عظيمة وعجيبة، لكن الإلف والعادة تضعف يعني التفكر. فينبغي للمسلم أن يتفكر. ها كأس لبن وصل إليك تشربه، يعني ينبغي أنك تشربه مستشعرا يعني أمور أهمها تستشعر الإنعام النعمة الذي ساقها الله إليك، وتستشعر أيضا ما فيه من الآية، آية الخلق والتكوين. هذا اللبن منين جاء؟ من الاستخر؟ جاء من بين فرث ودم، من بطن حيوانات في باطنها الحرث والدم، وخرج أخرجه الله لك، ولو كان بوسائل يقدر عليها الناس. ينبغي التفكر، ينبغي للمسلم أن يتفكر في آيات الله، في نعم الله، أما أنه يباشر سبحان الله ويزاول هذه الأمور بسذاجة وبلادة وغفلة، هذا حرمان عظيم. الله أكبر. احمد الله، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، نفس هذا قوله يحمده عليه، الحمد لله، هذا يتضمن الاستشعار أن هذه الأكلة يعني حصلت بتدبير الله، بتدبير الإلهي، هو الخالق لها، هو الخالق لأسبابها، هو الهادي لأسبابها، وهكذا. سبحان الله. ينبغي التفكر في آيات الله، التفكر في آيات الله السماوية والأرضية والنفسية، كل هذا مفصل في القرآن. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم. نعم. صلى الله عليك. حيث أخرج من أشجار شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة، الله، وعلى شمول رحمته حيث عم بها عباده ويسرها لهم، وأنه الإله المعبود وحده حيث إنه المنفرد بذلك. انتهى. انتهى. حصل.